الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عن المسلمين خير جزاء يا شيخ. يقول لدي استفسار بسيط. لدي أصدقاء قد تركتهم ولم أعد أتواصل معهم، فوالله إني تركتهم وإن قلوبنا صافية وليس بيني وبينهم شحناء، وإني أحب لهم الخير وأدعو لهم في ظهر الغيب، هل علي إثم في تركهم أو أن أعمالي لا ترفع كل اثنين أو خميس؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: جزاك الله خيرا على هذه الدعوات الطيبة، ونقول ولك بالمثل، وفقك الله وبارك فيك وأعانك وسدد قلبك ولسانك. لا جرم أنه إذا كانت القلوب صافية ولم يكن صفاؤها مكدرا بشيء من وقفات النفوس أو الهجر الذي لا داعي له، فإن أعمالكم ترفع بإذن الله عز وجل، ولا يلزم أن تتواصل معهم دائما وأبدا إلا إذا كان بينك وبينهم رحما وقرابة. وأما إذا كان مجرد صداقة وزمالة فإنه سواء تواصلت معهم أو لم تتواصل معهم فالأمر لك، لكن الذي نبه عليه الشرع هو ألا يكون مبدأ عدم الوصل إغار القلوب وحقدها وبغض وتباغضها وتدابرها. فإذا كان مبدأ هذا القطع عن الوصل لاشتغال كل منكم في جانب آخر من البلد، أو لانتهاء وقت الاجتماع مثلا على طاولة الدراسة وكل منكم ذهب إلى بلده، فإنه إذا كانت القلوب صافية فإن مجرد عدم اللقاء بهم لا يضرك إن شاء الله، ولا تعتبر ممن لا ترفع أعمالهم، لأن في الحديث هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: أنظر هذين حتى يصطلحا، وأنتم ليس بينكما منازعة حتى تصطلحا. فكما ذكرت في السؤال أن قلوبكم صافية وأن مبدأ القطع إنما هو لظروف الحياة وصوارف الدنيا، ولكن قلوبنا على ما هي عليه من الصفاء والمحبة والتقدير والاحترام، ولا يزال بعضنا يدعو لبعض كما ذكرت في السؤال، فلا حرج عليك يا أخ الكريم، لا حرج عليك في هذا إن شاء الله، إلا إذا كان بينك وبينهم قرابة، فحينئذ يجب عليك أن تصلهم لوجود أدلة كثيرة تأمر بصلة الأرحام وتحض عليها وتخبر بالعقوبة العظيمة على من قطع أرحامه. وأما إذا كان مجرد صداقة وزمالة فتفرقتما والقلوب صافية فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم. ولكن لا يخفاك وفقك الله أنه مع سهولة انتشار هذه الوسائل في الواتساب أو التويتر أو غيرها، لا جرم أنها تقرب البعيد وتجعل الشخصين البعيدين كأنهما في غرفة واحدة. فإذا لم تستطع أن تتواصل مع زملائك ببدنك فلا أقل من أن تجعلوا مثلا لكم مجموعة في الواتساب، مثلا يسأل بعضكم عن بعض ويعرف بعضكم أخبار بعض، أو أن تشترك معهم مثلا فيما يخصهم في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. فإن الصلة الآن يعني أمرها يسير وخطبها صار أقل كلفة مما كان في الزمن الماضي، والله أعلم.